يكرمه، وعلى قرابته المقرر فضلهم، وعلى صحابته الذين هم جادوا علوا زانوا سموا، فهم على الست الجهات الأنجم، وعن التابعين بإحسان لهم، فهم الذين نقلوا ما حفظوا منهم عنهم. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء، واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام، إن الله كان عليكم رقيبا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم، ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. أما بعد، معاشر المسلمين، فقد كان قدر الله تبارك وتعالى لهذه الأمة أن يبدأ تاريخها منذ بدأ الله تبارك وتعالى الخلق، فكل واقعة حصلت وكل قصة ذكرت في كتاب الله أو ذكرها النبي صلى الله عليه وسلم في حديثه فلها تأثير في واقع الأمة وحاضرها وفي مستقبلها، لأن الله تبارك وتعالى حاشاه أن يذكر في القرآن شيئا عبثا أو سدى. لقد كان في قصصهم عبرة لأولي الألباب، ما كان حديثا يفترى. إن كل قصة وحادثة جرت وذكرها الله تبارك وتعالى في كتابه أو ذكرها النبي صلى الله عليه وسلم في سنته، إنما هي لبنة في بناء هذه الأمة الإسلامية التي شكل وجدانها الكثير والكثير من الأحداث. واليوم بأمر الله تبارك وتعالى بين أيدينا قصة ذكرها الله تبارك وتعالى في المفصل من كتابه وفي آخر جزء من أجزاء القرآن. فإذا ما أنت قرأت هذه الآيات فإنك تقرأها آيات ميسرة في تهجد محنة وبلاء، فإذا سمعتها من أحد يقرأها سمعت أنفاس الشهداء وسمعت أنفاس المستضعفين وهم يقضون نحبهم وهم يتقلبون في نيران الدنيا. فإذا ما رأيت هذه الآيات مكتوبة وكأنك ترى خدش أظفار المستضعفين وهم يحاولون التشبث بالحياة حتى في آخر لحظاتهم، فإذا سمعت التفسير والقصة من النبي صلى الله عليه وسلم فإنها كانت بيانا لذلك كله. إنها قصة، معاشر المسلمين، أراد الله تبارك وتعالى من خلالها أن يقول لأمة الإسلام أن النصر لا يكون دائما بالانتصار بالسيف، وإنما قد يكون الانتصار للمنهج، لأن الإسلام لا يهزم وقد يهزم المسلمون، وقد يذهب في سبيل هذا الدين الكثير والكثير من الشهداء والكثير والكثير من الضحايا الذين يخلد الله تبارك وتعالى ذكرهم في كتابه ويتحولون بعد ذلك إلى قرآن يتلى في محاريب العباد أو إلى أمثلة تحتذى. يريد الله تبارك وتعالى في هذه القصة أن يقول لأهل الإيمان أن الحرب قائمة بين الحق والباطل، وأن الباطل لا يرقب في أهل الحق إلا ولا ذمة، حتى ولو كانوا أطفالا صغارا، حتى ولو كانوا نساء عزلا، حتى ولو كانوا شيوخا وعجائزا، لأنهم ما نقموا منهم إلا أن يؤمنوا بالله العزيز الحميد. إنها قصة الأخدود، قصة الغلام والساحر، قصة الغلام والساحر والراهب، إنها قصة التقاء الحق بالباطل. فاسمع إلى قول الله تبارك وتعالى إذ قال: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم، بسم الله الرحمن الرحيم، والسماء ذات البروج، واليوم الموعود، وشاهد ومشهود، قتل أصحاب الأخدود، النار ذات الوقود، إذ هم عليها قعود، وهم على ما يفعلون بالمؤمنين شهود، وما نقموا منهم إلا أن يؤمنوا بالله العزيز الحميد، الذي له ملك السماوات والأرض، والله على كل شيء شهيد، إلى آخر السورة، معاشر المسلمين. ويروي النبي صلى الله عليه وسلم هذه القصة مفصلة بتبيان أحداثها ووقائعها، كما في صحيح الإمام مسلم بالإسناد إلى الصحابي الجليل صهيب الرومي رضي الله عنه وأرضاه أن النبي صلى الله عليه وسلم قد قال: كان في من قبلكم ملك وكان له ساحر، فلما كبر قال للملك: إني قد كبرت سني، فابعث لي غلاما أعلمه السحر. فبعث إليه غلاما يعلمه، فكان إذا سلك في طريقه إلى الساحر راهب، فجلس يستمع إليه، إلى آخر هذا الحديث، لأنه حديث طويل معاشر المسلمين. وننطلق إلى الحديث معاشر الكرام وبالله التوفيق. وأول ما يطالعنا في الحديث أن الذي قد رواه إنما هو صهيب الرومي رضي الله عنه وأرضاه، وهو رجل من المستضعفين بمكة الذين عاشوا في زمن الإسلام الأول، وفي زمن الفترة الأولى، وفي زمن الاستضعاف بمكة. فقد كان عبدا لعبد الله بن جدعان، ثم اعتقه، ثم اجتهد وكد وجد حتى صار من أغنى أغنياء قريش، ذلك أنه كان حدادا صائغا، وهي مهنة رائجة في ذلك التوقيت. فلما سمع بالإسلام شرح الله صدره له، فدخل فيه عن طيب النفس وعن رضا، فناله من الأذى ما قد ناله. فكان صهيب رضي الله عنه وأرضاه، وخباب وبلال، والزنيرة وسمية وياسر وعمار، وكل هؤلاء مثالا يحتذى لهذا الدين. أولئك الذين ما طمعوا في المغانم، ولكن قدموا من أنفسهم الشهادة والإنفاق في سبيل الله. وإن صهيبا ذلك الذي أنزل الله تبارك وتعالى فيه: ومن الناس من يشري نفسه ابتغاء مرضات الله والله رؤوف بالعباد. ذلك أنه ترك ماله لقريش حتى يهاجر إلى النبي صلى الله عليه وسلم، فسبق الوحي بالبريد على قلب رسول الله قبل وصول صهيب إلى المدينة، فقال: ربح البيع أبا يحيى، ربح البيع صهيب. إن صهيبا كان من المستضعفين، وهو من أكثر الرواة لأحاديث الاستضعاف وأحاديث التثبيت على طريق الإيمان. ألا ترى أن صهيبا في نفس الصحيح، صحيح مسلم، هو الذي روى حديث النبي عليه الصلاة والسلام: وفيه عجبا لأمر المؤمن، إن أمره كله له خير، إن أصابته ضراء صبر، وإن أصابته سراء شكر. فهذه نوعية الأحاديث التي يرويها صهيب، كأنه يقول: أنا من هؤلاء، وأنا شاهد عليهم، وأنا واحد من أمثالهم، لقيت في جنب الله ما لقيت. والصبر على الأذى والثبات في وقت المحن هو الفوز العظيم، وهو الفلاح المبين. يقول عليه الصلاة والسلام: كان في من قبلكم، نعم، كان في من قبلكم، كان في من قبلكم أيها المؤمنون، يربط الحاضر بالماضي، ويربط الجيل المؤمن الآن بالأجيال المؤمنة السابقة، كأنه يقول: لستم وحدكم على هذه الطريق، ولستم أول من آمن، ولستم أول من سلك هذا الدرب، ولستم أول من سار في هذه السبيل، إنما سبقكم إلى الجنة أقوام حطوا رحالهم فيها، وإنما سبقكم إلى الله عز وجل من لقي مثل ما لاقيتم، وقد يكون قد لاقى أكثر مما لاقيتم، فإنه يريد الاستفادة والعظة والعبرة. كان في من قبلكم ملك، هذا الملك بنص هذه القصة وبنص هذا الحديث النبوي كان ملكا ظالما غشوما، من أولئك الذين ظنوا أن الإسلام سيسحب البساط من تحت أقدامهم وسيسلبهم ملكهم. شأنهم في ذلك شأن النمرود وفرعون، وشأن كل ملك غشوم ظالم عبد نفسه للناس من دون الله: ما أريكم إلا ما أرى، وما أهديكم إلا سبيل الرشاد، بل إنك لتنظر إلى كل هؤلاء الملوك فستجد أن المواجهة معهم كانت مواجهة حتمية، لأن الله عز وجل جعل المواجهة بين الباطل والحق والحق والباطل مواجهة قدرية. ولو سكن الحق فما واجه الباطل لن يسكت الباطل وسيذهب إلى الحق في عقر داره. ورحم الله الإمام الشافعي إذ قال: والله الذي لا إله إلا هو، لو ترك الحق الباطل ما ترك الباطل الحق أبدا، لأن الباطل لئيم بطبعه. ولذلك دائما ما كان يأمر ربنا سبحانه وتعالى الأنبياء والرسل بالذهاب إلى هؤلاء وأن يواجهوهم هم في عقر دارهم: اذهب إلى فرعون إنه طغى. هكذا أمر الحق سبحانه وتعالى. ألم تر إلى الذي حاج إبراهيم في ربه؟ لأن المؤمن معه حجته، لأن المؤمن معه برهانه. وأولئك ليس معهم إلا زخارف الحياة الدنيا، وليس معهم من الحجج إلا الحجج الزائفة الباطلة التي لا وزن لها عند الله تبارك وتعالى. كان في من قبلكم ملك، وكان لهذا الملك ساحر كما أخبر صلى الله عليه وسلم: إنه ملك ممخرق ظالم يريد أن يثبت أوتاد ملكه وأن يعطد أركانها، فكيف يفعل وهو لا يملك الحق؟ فكيف يفعل وهو لا يملك العدل؟ يأتي بساحر، والساحر هو الآخر كذاب، الساحر للملك والسحر للحكم يثبت أركانه. هذا واقع فاسد محكوم بالهوى، هذا واقع مبدأه السحر وسلطانه القهر والعياذ بالله. سترى فيه الفكر خرافة، وسترى فيه الحق باطلا، وسيسعى سدنة الباطل وكهان الوثنية والصنمية إلى تبشيع الحق في عيون الناس. وساعتها لا يريد أحد أن يكون في الأرض مساجد ولا معابد، وإنما يريدونها ملاهي ومساخر. ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم. كبر الساحر، ماذا فعل؟ ذهب إلى الملك، قال: إني قد كبرت سني، ابعث لي غلاما حتى أعلمه السحر. هذا في حياته يستفيد من الملك، كما كان السحرة في أول حياتهم وفي مبدأ مواجهتهم مع موسى عليه السلام. قالوا لفرعون: إن لنا لأجرا إن كنا نحن الغالبين. نعم، وإنكم إذا لمن المقربين. إنهم يستفيدون في حياتهم، فماذا يستفيد هؤلاء من أهل الباطل، من سدنة الباطل، من كهانه؟ ماذا يستفيدون من الباطل بعد وفاتهم؟ الحق أنهم تحولوا إلى جنود للباطل، بل تحولوا إلى كتلة من الباطل تسعى على الأرض. ولذلك لا تتعجب، فمن عاش في خدمة الباطل مات على خدمة الباطل، إلا أن تدركه رحمة الله، وإلا أن يدركه الله عز وجل برحمته. ولكن هؤلاء يعيشون ويموتون على الباطل، يتمرغون فيه ويريدون للباطل أن يستمر، لأن الشيطان يحركهم كما تحرك الدمى، وكما تتلاعب الأفعال بالأسماء، وكما تلاعب الصبية بالكرة. ابغني غلاما، ابحث لي عن غلام. الغلام إنما هو صافي الذهن، ليس عنده من الشواغل والعلائق الكثير، ليس عنده امرأة يبحث عنها ولا أولاد يبحث عن أرزاقهم. والتعليم في الصغر كالنقش على الحجر، فيريد غلاما صافي الذهن يتعلم بسرعة. ولأنه غلام ولأنهم كفار، فيظنون أن عمره سيمتد وأنه يطول، وأن الموت لن يطلبه إلا متأخرا. هكذا عقول أهل الباطل معاشر المسلمين، وهكذا مفاهيم أهل الباطل. على كل الأحوال، فأتاه بغلام، وحينما تستمع إلى هذه الكلمة: فبعث إليه غلاما، كأنك تريد أن تمد يديك في هذه القصة لتخرج هذا الغلام، حتى لا تغتال هذه النفس البشرية، حتى لا يقتل هذا الطفل الصغير ويتحول إلى الباطل، وهو لم يرتكب ذنبا ولم يقترف وزرا ولم يفعل إثما من الآثام. نفس زكية لا تدري الخير من الشر، فكيف تغتال؟ لأن قتل النفس لا يكون بإزهاق الروح ولا يكون بإسالة الدماء فحسب، بل بيكون بتعمية النفس عن الحق، بأن تسير في طريق الباطل، بأن يكون الإنسان جنديا من جنود الباطل. هذا اغتيال للنفس، اغتيال للروح، هذه إضاعة للحياة. يتحول الإنسان كالبهيمة، لا شيء له في هذه الدنيا إلا الطعام والشراب والفراش الوثير، وحسبه من هذا أن يكون أقل من البهيمة. حتى مضى هذا الغلام، وعناية الله تبارك وتعالى تتبعه، وإذا العناية لاحظتك عيونها نم، فالمخاوف كلها أمان. الأقدار تنسج له حلة السعادة، وهو لا يدري في حياته، وذاهب ليكون ساحرا، ليكون من بطانة الملك، ليكون الرجل الذي يشار إليه بالبنان أنه عبد للملك، وأنه أقوى رجل في المملكة بعد هذا الملك الرب الإلهي كما يزعمون. ولكن ربك يختزن له شيئا آخر في مكنون قدره تبارك وتعالى. يذهب الغلام، فكان إذا سلك في طريقه إلى الساحر راهب، وهنا يتحدد وقت القصة. القصة، لأن الحق تبارك وتعالى قال عن الرهبانية أنها ورهبانية ابتدعوها، ما كتبناها عليهم إلا ابتغاء رضوان الله. فكانت الرهبانية بعد رفع عيسى عليه السلام، فالقصة وقعت في زمن الفترة، وهو الزمن الذي يلي رفع عيسى عليه السلام وقبل مبعث النبي عليه الصلاة والسلام. فهذا الغلام يحتسب من أمة عيسى عليه السلام، وسترى أنه كذلك بدليل من هذه القصة. الغلام يسعى، فإذا هو يسعى يسمع إلى الراهب. الراهب هذا كان قد ولد قبل الغلام، رجل كبير موجود من فترة طويلة، فما الذي أعمى الملك عنه؟ إنه قدر الله تبارك وتعالى، لأن الله يختبئ له دورا في هذا الوجود ودورا في هذه الحياة. يجلس الغلام ليسمع إلى الراهب، ثم بعد ذلك يذهب ليتعلم من الساحر، فيرى الساحر ممخرقا دجالا مشعوذا، إما أنه يكذب على الناس بحيل وتخييل، وإما أنه يستعين بجن وبالشياطين، فأيهما على الحق وأيهما على الباطل؟ طفل صغير يتردد، صبي صغير ليس عنده من الخبرة، يخشى أن يحدث أباه أو أمه في هذه المسألة، وأخشى أن يحدث الساحر فيبطش بالراهب. ولكن الراهب كان مكمن سره، ذلك أنه كان إذا ذهب إلى الساحر بعد أن يسمع من الراهب تأخر فيضربه الساحر، فإذا عاد إلى داره تأخر فضربه أهله. وهذه أول التربية الربانية من الله عز وجل، فالله يمتحنه يختبره. ضع في ذهنك أنه طفل، والضرب له ابتلاء، والضرب له اختبار وامتحان، ولكنه الإيمان الذي يأخذ الصغار من مصاف الأطفال ليضعهم في مقدمة أهل الإيمان، لأن الإيمان لا وطن له، لأن الإيمان لا سن له، لأن الإيمان إذا وقر في القلب حول الصغار إلى كبار، وجعلهم في المقدمة، وجعلهم فوق الرؤوس والعيون، وجعلهم قرآنا يتلى في محاريب العباد إلى يوم القيامة. الطفل الصغير الطائر الذي يسيح في هذا الوجود ويرفرف بجناحي البراءة في هذه الدنيا يسمع من هنا ومن هناك. قال له الراهب لما اشتكى له أنه يضرب، وما كانت شكايته عن ملل ولا ضجر، لأنه لو تضجر أو مل لكان قد توقف عن الذهاب إلى الراهب، ولكنه يريد الشورى. وإن الله عز وجل لما أوحى إلى موسى عليه السلام أن يذهب إلى فرعون قال موسى ولهم علي ذنب فأخاف أن يقتلون، ولما أوحى إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم أن يبلغ قريشا كما في الحديث القدسي عن عياض بن حمار المجاشعي عند مسلم قال يا ربي إذن يثلغ رأسي. إذن هو يعرض المشكلة، يريد المشورة. فقال له الراهب إذا ضربك الساحر فقل حبسني أهلي، وإذا ضربك أهلك فقل حبسني الساحر. فكان هذا هو التعريض، والكذب على الأعداء والكذب على الكفار، وهو إنما مقيد بحالات: الرجل يرضي امرأته، والصلح بين المتخاصمين، ثم الكذب على الأعداء كما في رواية الترمذي وبمعناه في الصحيحين عن أم كلثوم بنت عقبة بن أبي معيطة. على كل الأحوال نجى الغلام وكف الضاربون عن ضربهم، لكنه لم يحسم أمره. إلى أي الفريقين سينتمي؟ إلى فريق الساحر والملك والظلم والظالمين والباطل، أم إلى فريق الحق والراهب والذي جنده قليل ولكن معه من؟ الله، الله سبحانه وتعالى معه. فماذا يفعل الغلام؟ يريد ربك سبحانه وتعالى أن ينير الدرب وأن ينير الطريق لهذا الغلام، فإذا به وهو يسير في يوم يجد دابة قد سدت الطريق على الناس، فقال اليوم أعلم أمر الراهب أحب إلى الله أم أمر الساحر، ثم تناول حجرا فقال اللهم إن كان أمر الراهب أحب إليك من أمر الساحر فاقتل هذه الدابة حتى يمر الناس. الأمر الآن أنه قدم الراهب على الساحر، يعني قال أمر الراهب أم أمر الساحر، يعني أنه ميال إلى الراهب لكنه لم يحزم أمره. ثم يقول اللهم في بلد مشركة تعبد شخصا من دون الله. إذن تعلم، والتعليم قد أتى بثماره، وهكذا الإيمان وهكذا القراءة هي تذوب في جسدك كما يذوب الطعام. فلو أنك شربت كوب لبن أو أكلت لحم مثلا فإن النتيجة لن تظهر الآن، ولكنها تأخذ بعض الوقت. لو قرأت حتى القرآن وأنت لا تستطيع الحفظ فإنه يدخل في جسدك يخالطه، تبقى كلمة أو كلمتين تخالط الروح، ومن هنا يكون التعليم معاشر المسلمين. الغلام أخذ الحجر فقال: اللهم إن كان أمر الراهب أحب إليك من أمر الساحر فاقتل هذه الدابة، إنه حار في أمره، والإسلام كريم، والله عز وجل يحب هذه الأمة، فأعطانا الاستخارة. قال جابر بن عبد الله كما في الصحيح، قال: إن كان النبي صلى الله عليه وسلم ليعلمنا الاستخارة كما يعلمنا السورة من القرآن، لأنك تستشير الله سبحانه وتعالى وتفوض الأمر إليه، وتراه الآن وهو يدعو. فالدعاء إنما هو تشريع، والشريعة جاءت لمصلحة العباد، فهو الآن يدعو حتى يفسح الطريق ليذهب الناس إلى أشغالهم، وما جاء في الشريعة فكله مصلحة. هكذا حتى الدعاء يشفي الله به مريضا فيعود إلى عمله، يسد الله عز وجل به دينا عن المدين فيعمل لأهله، وهكذا. ثم إن الله قد قتل هذه الدابة، فوقر في صدر الغلام أن أمر الراهب أحب إليه من أمر الساحر، فأسلم الأمر لربه واستسلم، ثم ذهب إلى الراهب وقص عليه القصص وأخبره بالخبر. فقال الراهب: في أمر لا يخلو أبدا من أريحية. قال: أي بني، إنك اليوم أفضل مني، إنه أكبر من الغلام وأقدم من الغلام في الإيمان، وسابق إلى الإسلام، وسابق إلى الحق، ولكنه لا يجد غضاضة في أن يعبر أن هذا الصغير صار أفضل عند الله عز وجل. وإنك ستبتلى، فإن ابتليت فلا تدل عليه، إنه الابتلاء سراج العارفين. معاشر المسلمين، ألف لام ميم: أحسب الناس أن يتركوا أن يقولوا آمنا وهم لا يفتنون، ولقد فتنا الذين من قبلهم فليعلمن الله الذين صدقوا وليعلمن الكاذبين. إن المؤمن حينما ينزل بلاء الله عز وجل إليه وعليه لا يملك إلا أمرين: الرضا والاستسلام. فإن كان أذن فليكن مثل ما قال سحرة فرعون: فقض ما أنت قاض. هؤلاء طلقوا الدنيا من مشهد واحد رأوه، حينما تحولت العصا إلى حية حقيقية، فعلموا أن الدنيا لا تساوي عند الله جناح بعوضة، وأن الدنيا بحالها بمالها بقاؤها قليل ومتاعها قليل، وحظهم من هذا القليل قليل. ولذلك قيل أن سحرة فرعون لما سجدوا رأوا مكانهم في الجنة، فصبروا على ما أوذوا، وقد قطعت أيديهم وأرجلهم وصلبوا في الأشجار. على كل الأحوال، الآن الغلام يعطيه الله سبحانه وتعالى أنه يبرئ الأكمه، يبرئ يعني يشفي تماما، الأكمه الذي ولد أعمى، والأبرص يعني الذي فيه برص يعني بهاق، نسأل الله العافية والشفاء لكل مريض. فكان يشفيه بدعائه، وهذه من جنس نبي أمته، لأن عيسى عليه السلام كان يبرئ الأكمه والأبرص وكان يشفي من الأمراض. لكن ما الفارق بينه وبين عيسى؟ عيسى عليه السلام نبي، وهذه معجزة مطالب بإظهارها، وكان عيسى يمسح بيديه فيشفى المريض، أما هذا الغلام فيدعو الله فيشفى المريض، فكانت دعوته مجابة، فكان يأتيه الناس فيشفى المرضى، فيدعوهم إلى الله عز وجل، حتى سمع به جليس للملك وكان أعمى، فجاء بهدايا وهو يظن أنه يستطيع أن يشتري الشفاء بالمال، فدخل على الغلام فقال: ما هاهنا كله، يعني كل هذه الهدايا والأموال لك أجمع إن أنت شفيتني. فقال الغلام يريد أن يعيد الأمور إلى نصابها الصحيح: إني لا أشفي أحدا، ولكن إن آمنت دعوت الله فشفاك. فآمن هذا الجليس الأعمى، فلم يرد الله عليه بصره حتى رد عليه بصيرته، فعاد وقد أنارت بصيرته بالإيمان وأنار بصره بالنور فرأى. ثم عاد فدخل على الملك، فرآه الملك مبصرا يتحرك يرى والنور في عينيه، قال وهو الإله الرب: من شفاك يا الله؟ إله ويجهل حال رعيته، رب ولا يدري ما يفعل في عباده. هذا الذي فكر فيه الجليس الأعمى: لو كنت ربا لشفيتني، لو كنت ربا لعلمت سريرتي، لو كنت ربا لعلمت الغيب. وقف أحد المشايخ أمام من يدعي العلم بالغيب فقال: أنا أعلم الغيب. فقال: إن لي سؤالا عندك. فقال: اطرح علي هذا السؤال. قال: ألا تعرفه وأنت تدعي الغيب؟ إن الأمر أيسر وأسهل بكثير من أن تقف لتأتي بحجج وأدلة، لأن الإيمان بسيط تقبله القلوب المؤمنة البسيطة قبل أي شيء. فعندئذ قال: شفاني ربي فقال الملك في عنجهية وكبر: قال أولك رب غيري؟ قال ربي وربك الله. فعندئذ استعرت النار وأرسلت الصواعق وتحولت الأرض إلى نار محرقة وإلى مياه مغرقة، وأمر الملك به فعذب، فدل على الغلام فجيء بالصغير. فقال له الملك في خبث: أي بني، إنه بلغ من سحرك أنك تبرئ الأكمه والأبرص. يلقنه الحجة، يريد أن يقول له: قل إنك ساحر، لا تقل إنك عبد لله، لا تقل إنك مؤمن، لا تقل مثل هذا. قال: بل إن الله هو الذي يشفي، وربي وربك الله. فلا زال بالغلام يعذبه وهو في هذه السن الصغيرة. لا يرقبون في مؤمن إلا ولا ذمة، هذه عادة الكفار. فعندئذ دل الغلام على الراهب، لم يدل عليه لأنه يريد أن يتخلص من العذاب، ولكن العذاب كان أكبر من سنه وكان أشد من سنه. وأوقف الثلاثة أمام الملك: الراهب والجليس الأعمى والغلام. ثلاثة هم جيش الإيمان فقط لا غير، ثلاثة. والملك بين حراسه وبين جيشه وبين من معه بالأسلحة والعتاد والعدة والقض والقضيد والحد والحديد. فعندئذ قال للجليس الأعمى والمنشار على رأسه: إما أن ترجع عن دينك وإما أن نقطعك بالمنشار. فقال: لا والله لا أرجع عن ديني. فسلط عليه المنشار ففلقه إلى نصفين، ثم جيء بالراهب فقال: إما أن ترجع عن دينك وإما أن يفعل بك كما فعل بهذا. فأبى، يعني رفض، فنشر بالمئشار في مفرق رأسه فقسم إلى كل هذا. والملك لا تحرك قلبه عاطفة من العواطف ولا شفقة ولا رحمة. هذا أمر الله في الكفار. لما كانت ناشطة بنت فرعون تؤذى وتعذب، وقف فرعون فجاء ببقرة، يعني بما يشبه البقرة من نحاس، تحمى تحت النار، ثم قال: سلي سؤالا فإن لك ما تطلبين. قالت: تريد بعد أن تحرقني أن تدفنني وأن تدفن أولادي في قبر واحد، يعني تجمع العظام في قبر واحد. قال: إنك لا تظلمين. هذا هو العدل عند فرعون، وهذا هو العدل عند هذا الملك، أن يقتل هؤلاء بلا ذنب اقترفوه، وما نقموا منهم إلا أن يؤمنوا بالله العزيز الحميد. كأني بأبي بكر يقف أمام قريش في المسجد الحرام وهم يؤذون النبي صلى الله عليه وسلم وهو يقول: أتقتلون رجلا أن يقول ربي الله؟ هذه جريمة المؤمنين في كل مكان، وجريمة الموحدين في كل مكان، أنهم ارتضوا الله عز وجل ربا ومحمدا صلى الله عليه وسلم رسولا والإسلام دينا. فعندئذ قال الملك: اذهبوا بهذا الغلام إلى رأس جبل، فإن رجع عن دينه فأعيدوه وإلا فألقوه. فأخذ الغلام، لأن الملك لا يريد أن يخسر ما أنفقه من المال على هذا الغلام، ويريد بكبرياء الملك أن يكسب هذه المعركة حتى ولو كسبها بمكسب زائف. فعندئذ أخذ الغلام ومعه حاشية الملك وهو واقف على قمة جبل، فقالوا: إما أن ترجع عن دينك وإما أن تلقى. فوقف الغلام ورفع يده إلى السماء، قال: اللهم اكفنيهم، اللهم اكفنيهم بما شئت، وقد كفاه الله. فارتج الجبل وسقط هؤلاء، وعاد الغلام إلى الملك، لأنه مأمور محدث في نفسه كما حدثت أم موسى: وأوحينا إلى أم موسى أن أرضعيه. كان الوحي حديثا في نفسها والغلام كذلك. فأمر الملك به ليوضع في قرقور، يعني في قارب، ثم إذا توسطوا به البحر فإما أن يرجع عن دينه وإما أن يلقى من القارب. فلجأ الغلام إلى ربه سبحانه وتعالى، الذي لو دعاه ألف مرة وألفا فإنه سبحانه وتعالى القائل: أمن يجيب المضطر إذا دعاه. فانقلب القارب ثم رجع إلى الملك فقال: أيها الملك، إنك لست بقاتلي، فإن أردت أن تقتلني فاجمع الناس في صعيد واحد، يعني في مكان مرتفع، ثم اربطني في جذع شجرة، ثم خذ سهما من كنانتي، يعني من مخلات السهام ومن جعبتها، ثم قل بسم الله رب الغلام، فإنك إن فعلت ذلك قاتلي. فعل كما فعل موسى عليه السلام لما قال: موعدكم يوم الزينة، وأن يحشر الناس ضحا، في التوقيت الذي لا يخفى على الناس فيه رؤية ولا تلبيس فيه. فعندئذ استمع الملك إلى كلام الغلام، وما أغبى الملك، في سبيل ملكه سيوقع بنفسه في حيص بيص وفيما يحضر. جمع الناس في صعيد واحد، وربط الغلام في جذع شجرة، وأخذت مخلاة سهامه وقوسه، ووضع السهم فيه، والملك قد خرج في زهو الانتصار، وهو يظن أنه منصور وأنه غير مقهور، ومحارب الله محروب ومغالب الله مغلوب. أمسك ثم قال: بسم الله رب الغلام. وقبلها وكأن الناس أنظرون إلى هذا الغلام، يتوجعون لوجعه ويتألمون لألمه، يقولون: ما ذنب هذا؟ أذنبه أنه قال ربي الله؟ أذنبه أنه كان يشفي الناس؟ أذنبه أنه كان يأخذهم من الضلال إلى الهداية ومن الباطل إلى الحق؟ مثله يلعبون ويلهون، كأنه طائر صغير قد حبس في القفص وسلط عليه وحش ضار. أخذ الملك السهم ثم قال: بسم الله رب الغلام، ثم ضرب السهم فانطلق، فجاء عند أنف الغلام فقتل الغلام شهيدا. فصاح الناس جميعا لما رأوا أن الذي أذن بالقتل هو رب الغلام، وأن الذي أذن بالشفاء هو رب الغلام، فقالوا: آمنا برب الغلام، آمنا برب الغلام. جاءت الحاشية فقالت للملك: قد نزل بك حذره، يعني ما كنت تخشاه، ما كنت تحذره، فاحفر الأخاديد، يعني الشقوق، يعني الحفر المستطيلة أو المربعة في الأرض على أفواه السكك، وأت بهم، فمن رجع عن دينه فلا تحرق، ومن لم يرجع عن دينه فأحرق. ثم أشعلت النار في الأخاديد على أفواه السكك، وجيء بالمؤمنين الذين لم يؤمنوا إلا للحظات، كانوا يوقفون على النار، فلا أحد منهم يريد الرجوع عن دينه، ولا أحد منهم يريد العودة إلى الكفر، لأنهم أحبوا الله وعرفوه بالدليل، وآمنوا به سبحانه وتعالى بالبرهان الساطع، وآمنوا برب الغلام الذي جعله الله سببا في هداية أمة بكاملها. ولم يبق في القرية كلها، ولم يبق في المدينة كلها، إلا امرأة وعلى يديها رضيع صغير، فأخذ منها الرضيع، فقيل لها: إما أن ترجعي عن دينك، وإما أن نلقي غلامك هذا في النار. يا الله، حتى الرضع لا يرحمون، حتى النساء لا ترحم، حتى هؤلاء الذين لم يقترفوا ذنبا، حتى هؤلاء الذين لا يملكون إلا البكاء، يلقون في النار أيضا. فقيل: إما أن ترجعي عن دينك، وإما أن نلقي هذا الغلام في النار. فأخذ الغلام، ثم إذا به وقد أريد أن يلقى به في النار، تقاعست المرأة خشية على ولدها، وهي شفوقة به رحيمة، فعندئذ لما تقاعست نطق الغلام فقال: يا أمه اصبري، فإنك على الحق. فألقي وألقيت وراءه، فأمر الله النار فخرجت من الأخاديد، فالتهمت الذين حرقوا المؤمنين. واسمع إلى ربك ماذا يقول: قتل أصحاب الأخدود، النار ذات الوقود، إذ هم عليها قعود، وهم على ما يفعلون بالمؤمنين شهود. وما نقموا منهم إلا أن يؤمنوا بالله العزيز الحميد، الذي له ملك السماوات والأرض، والله على كل شيء شهيد. إن الذين فتنوا المؤمنين والمؤمنات ثم لم يتوبوا فلهم عذاب جهنم، ولهم عذاب الحريق، حريق الآخرة وحريق الدنيا، حريق الآخرة وحريق الدنيا، فأين حريق من حريق؟ هؤلاء عذبوا في الدنيا ثم نالوا الجنة، وهؤلاء عذبوا في الدنيا ثم يعذبون في الآخرة جزاء وفاقا، والجزاء من جنس العمل. أقول قولي هذا وأستغفر الله لي ولكم. الحمد لله رب العالمين، وحده لا شريك له، له الملك وله الحمد، يحيي ويميت وهو حي لا يموت، بره الخير وهو على كل شيء قدير، واحد أحد فرد صمد، لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا أحد، له الحمد الحسن وله الثناء الحسن. أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدًا عبد الله ورسوله. اللهم صل على محمد وعلى آل محمد، كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم في العالمين، إنك حميد مجيد. وبارك على محمد وعلى آل محمد، كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم في العالمين، إنك حميد مجيد. معشر المؤمنين، في هذه القصة العزاء لأمة الإسلام، حينما ترى الشرق والغرب قد اجتمعوا عليها ورموها عن قوس واحدة، فحينما يجتمع الروس والشيعة والأمريكان في أرض واحدة على عزل من العزل، ليس لهم ذنب إلا أنهم من أهل السنة والجماعة، ثم يقتلون ويذبحون ويهجرونهم من ديارهم، فإنك ساعتها تعلم أن قدر الله غالب، وأن الله سبحانه وتعالى إنما ساق لنا مثل هذه القصص ليقول لنا: إن كان الأخدود اليوم فالغلام غدا بأمر الله. فلكل نمرود إبراهيم، ولكل فرعون موسى، ولكل أخدود غلامه الذي يطفئه بأمر الله، ولكل ظالم النهاية. وهذه الأمة منصورة بأمر الله، كان هذا في الكتاب مسطورا. إن الله تبارك وتعالى قد قال: كتب الله لأغلبن أنا ورسلي، إن المسلمين قد يهزمون، وإن الإسلام لا يهزم أبدا. إن الإسلام في تاريخه تعرض لليال طوال كليالي الشتاء المظلمة شديدة البرودة التي فيها الصواعق وفيها الرعود وفيها الأمطار، لا يستطيع أحد أن يسير فيها. دخل التتار إلى بغداد ففعلوا فيها الأفاعيل، ودخلوا إلى حلب ودمشق فصنعوا من جماجم المسلمين ومن جثثهم أهراما، ودخل الصليبيون إلى بيت المقدس فقتلوا في ساعة واحدة 70,000 من المسلمين، وباعوا الحرائر إماء وعبيدا. ثم بعد ذلك ماذا كانت العاقبة وماذا كانت النتيجة؟ كانت النتيجة أن الله تبارك وتعالى لازال يغرس غرسا يستخدمه لهذا الدين، وينبت الله سبحانه وتعالى من بين الصخور نباتا ومن بين الأشواك زهورا، لأنه القائل: كتب الله، كتب الله لأغلبن أنا ورسلي. وإذا كتب الله من يمحو ومن يبدل؟ وعد الله الذين آمنوا منكم وعملوا الصالحات ليستخلفنهم في الأرض كما استخلف الذين من قبلهم، وليمكنن لهم دينهم الذي ارتضى لهم، وليبدلنهم من بعد خوفهم أمنا. هي البشرى لكل الخائفين. انظروا إلى أوروبا منذ سنوات ومنذ قرون كيف كان حالها، ثم ماذا صارت اليوم، وإلى ماذا صارت اليوم؟ إن الأيام دول معاشر المسلمين، وإن الله تبارك وتعالى قد خاطب نبيه وخاطب الصحابة في أحلك اللحظات، فقال تبارك وتعالى: وتلك الأيام نداولها بين الناس، وتلك الأيام نداولها بين الناس، وتلك الأيام نداولها بين الناس. إن رجلا ذهب في مكة داعيا وبشيرا ونذيرا ورسولا، خرج منها مستخفيا، ما لبث بعد 7 أو 8 سنوات أن عاد إليها فاتحا غازيا بأخلاق الإسلام، بدين الإسلام الذي ليس فيه صبي يقتل، ولا طفل رضيع يقتل، ولا امرأة تقتل، ولا شيخ يقتل، لأن الإسلام يصنع الحياة. إن الأيام دول، وإن كانت الأيام اليوم علينا فالغد لنا بأمر الله تبارك وتعالى، لأن الله عز وجل وعد نبيه صلى الله عليه وسلم، ورسول الله قد قال: بشر هذه الأمة بالعزة، بالنصر، بالثناء، بالتمكين، بالرفعة في الدين. وفي حديث تميم الداري: وقد أسلم تميم في آخر حياة رسول الله، وهذا معناه أنها من البشريات. قال صلى الله عليه وسلم: إن هذا الإسلام منتصر، أو لا يبلغن هذا الدين ما بلغ الليل والنهار، ولا يترك الله بيت مدر ولا وبر إلا أدخله هذا الدين بعز عزيز أو بذل ذليل. إن الله ناصر دينه، وإن الله عز وجل رافع شأن هذا الدين، حتى وإن كانت الأيام الآن ليست لنا، وتلك الأيام نداولها بين الناس، لكن لا بد من إزاحة الهزيمة النفسية. قال الله تبارك وتعالى: ولا تهنوا ولا تحزنوا وأنتم الأعلون إن كنتم مؤمنين. قالها وقد قتل 70 من أصحاب رسول الله، وقد بقرت بطونهم، وقطعت أنوفهم، وقطعت آذانهم، وعلقت، ولكن الله غالب. نعم، الله غالب معاشر المسلمين، الله غالب على أمره. لا يقع في ملكه إلا ما يريد، ولا يقع في ملكه إلا ما يشاء، ويتخذ منكم شهداء. فطوبى لمن سبق إلى الله تبارك وتعالى، والعاقبة للمتقين. ادعوا لإخوانكم، انصروهم ما استطعتم إلى ذلك نصرا، توقفوا عن الجدال والنقاش في أمور لو سئل عنها أهل بدر لقالوا أجلونا، لا تحولوا الكوكب الكوكب الأزرق وسائل الاتصال إلى وسائل محاربة واحتراب وإلقاء العداوة والبغضاء بينكم وبين بعضكم البعض. أنتم متعبدون بالنصرة، متعبدون بالدعاء لإخوانكم، افعلوا هذا وكفوا، والله من وراء القصد. الله غالب، نعم الله غالب على أمره، ولكن أكثر الناس لا يعلمون. اللهم انصر الإسلام وأعز المسلمين، اللهم انصر الإسلام وأعز المسلمين، اللهم عليك بالروس الملاعين، اللهم عليك بالشيعة الكفار، اللهم عليك بكل من قتل مسلما، اللهم دمر دورهم، اللهم اقتلهم، اللهم اقتلهم بددا وأحصهم عددا، ولا تغادر فيهم ولا منهم ولا حولهم أحدا. اللهم لقهم الردى في اليوم وغدا، واجعلهم لكل حبيب فدا. اللهم اسلبهم نعمة الإمهال، اللهم لا تبلغهم الآمال، اللهم اقطع منهم الآجال. اللهم رحماك بالنساء الثكالى، بالشباب الحيارى، بالأطفال اليتامى. اللهم رحماك بأمة الإسلام. اللهم إنه لا باب لنا إلا بابك، فانصرنا يا أرحم الراحمين. أمة محمد تسبى وتقتل، فارحمنا يا رب العالمين. اللهم انصر المجاهدين، وارفع لواء الحق. اللهم أرنا الحق حقا وارزقنا اتباعه، وأرنا الباطل باطلا وارزقنا اجتنابه. اللهم أقم دولة الحق وارفع رايته، اللهم أزل دولة الباطل ونكس رايته. اللهم هيئ لهذه الأمة أمر رشد يعز فيه أهل طاعتك، ويذل فيه أهل معصيتك، ويحكم فيه بكتابك. اللهم اشف مرضانا، ارحم موتانا، رد غائبنا، فك أسرانا، اقض حوائجنا، سد ديوننا، فرج كروبنا، فرج كروبنا. اللهم احفظنا من بين أيدينا ومن خلفنا وعن أيماننا وعن شمائلنا، ونعوذ بك أن نغتال من تحتنا. أنت حسبنا ونعم الوكيل. اللهم اغفر لنا ولوالدينا ولوالدي والدينا ولمشايخنا وعلمائنا ولمن كان له الفضل علينا، برحمتك يا أرحم الراحمين. عباد الله، اذكروا الله ذكرا كثيرا، وصلوا على نبيكم صلى الله عليه وسلم. بارك الله لي ولكم في القرآن والسنة، وأقم الصلاة، إن الصلاة كانت على المؤمنين كتابا موقوتا.